بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تعد لو أن بينها وبينه أمدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه والله والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله تحبون الله والله غفور رحيم.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أخوتنا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالناسمية مركز منصورة بمحافظة الدقهلية. يطلب تلفنيا 21-10-452 وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والشركة على ضوء الكهربائية تحت دارة أولاد أبو حسين والمقيم بشرشابة كبرى مخازة فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية. تطلب من أولاد عجلان المقيمين بشرشابة. تشكر عائلة عميرة بكفر السحمية. تشكر كل من واساهم في واجب العزاء. وعائلة جمال الدين بشرشابة تشكر كل من واساهم في واجب العزاء وسعيكم مشكور جميعا.